الحميد صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بما له علاقة بالموضوع إن شاء الله. يقول الأخ: قال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كما في آية الأنفال. يقول الأخ: هل المقصود بالإيمان هنا الدين، بالرغم من أنه يتبادر الأعمال الباطنة مما يوقر في القلب؟ طيب، والأعمال الباطنة التي تقع في القلب أليست من الدين؟ المقصود واحد، فهنا هم مؤمنون ويزدادون إيمانا، والإيمان هنا معنى بمعنى الدين، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. يقول: إن الإيمان ثلاثة أقسام: إيمان ثابت، وهذا إيمان الملائكة، إيمان دائم بالزياد، وهذا إيمان الأنبياء والرسل، إيمان يزيد وينقص، وهذا إيماننا نحن البشر. هل هذا التقسيم صحيح؟ كلامنا نحن كله في الإيمان الأخير، في القسم الأخير، وهو في إيمان البشر، في إيمان المكلفين المخاطبين ما عدا الأنبياء. فأما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فلا ينقص إيمانهم. نعم. وأما الملائكة فلا نتكلم فيهم، لأننا نتكلم عن إيمان المكلفين المخاطبين بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وأما الملائكة فإنهم عباد مكرمون مجبولون على طاعة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بأس بهذا التقسيم، لكن لا نريد أن يذكر أو لم نذكره حتى لا يشكل على بعض الإخوة، أو يكون مدخلا للقول بأن الإيمان منه ما لا يزيد ولا ينقص. يقول: ما الفرق بين اقتران الإيمان بالإسلام واقترانه بالعمل؟ إذا قلنا إن الإسلام يتضمن الأعمال الظاهرة، فإذا اقترن به الإيمان دل الإيمان على الأعمال الباطنة، ودل الإسلام على الأعمال الظاهرة. الفرق حينئذ يكون أن الإيمان إذا اقترن بالعمل فالعمل يشمل العمل الظاهر والعمل الباطن. نعم. يقول الأخ: بمناسبة الكلام عن السلام وغشائه، يعني من كلام عمار رضي الله تعالى عنه، يقول: لقد سمعت شكاوى متكررة من العامة من أن كثيرا من طلبة العلم والقائمين على الدعوة لا يبدأونهم بالسلام، وربما البعض لا يرد السلام على من ظاهره أنه ليس من طلبة العلم والدعاء، فهل من توجيه؟ كما أشرنا أن هذا لا ينبغي أن صح ووقع. وعلى أي حال، فلو لم يكن واقعا فالواجب أن نتذاكر وأن نتحاس أن يحث بعضنا بعضا على إفشاء السلام بيننا وإفشائه للعالم جميعا. وهذا كما ذكرنا مما يجعل القلوب تتآلف وتتحاذب بإذن الله تعالى، ويجعل كلام الداعية مقبولا عند العامة وعند المخاطبين. يقول الأخ: هل يسلم على العاصي حالة تلبسه بالمعصية أم لا، إذا لم تكن تريد دعوته والإنكار عليه؟ فرق بين التوجيه العام كما ذكرنا والحث العام أو الحظ العام على السلام، وبين حالة عابرة خاصة كأن تكون مارا وهناك من يفعل معصية ولا تريد أن تنكر، أو لا وقت لديك الإنكار عليه، أو لا تستطيع الإنكار عليه فتترك السلام عليه بهذا الغرض، فهذا من إنكار المنكر. لا تعارض بين هذا وبين هذا. والبدء بالسلام ليس واجبا حتى نقول أنه يأثم، لا، البدء بالسلام سنة، لكن لا يجوز أن نتواطأ على تركها. ففي مثل هذه الحالة، إذا كانت ترك داخلا في إنكار المنكر، فإن من تركه يكون منكرا للمنكر وليس تاركا إلى سنة السلام. هذه انتهت. نعم، قبل أن ننسى، لدينا والحمد لله أخ لنا في الإسلام جديد من الهند يريد أن يشهر إسلامه أمامكم، ونوصي الإخوة بأخذ عنوان الأخ الفاضل الذي جاء به للاهتمام به ومتابعته من قبل الإخوة الذين يجيدون اللغة الأردية. تفضل يا شيخ. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن محمد رسول الله. الحمد لله. أنت كنت هندو؟ الحمد لله، كان هندوسيا فأسلم، نسأل الله أن يثبته على الإيمان وأن يكون من جند الله المخلصين والدعاة إليه بين أولئك الوثنيين. وإن شاء الله العنوان يأخذه الإخوان ويتكلمون أو يرسلون لك من يكلمك بالأردو إن شاء الله، من يعلمك بالهندي. أي نعم، اللغة الهندية لأنها تختلف. طيب إن شاء الله بإذن الله، وأنت بارك الله فيك تتراجع الإخوان إن شاء الله، تعطيهم رقمك، كتب وأشرفة ومقابلة إن شاء الله باللغة الهندية. طيب إن شاء الله، الله يجزاك خير يا محمد. الحمد لله. ايش اسمك؟ عبد الرحمن. الحمد لله، الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، الله يحييك. الحمد لله، شكر الله لأخينا الكريم الذي دعا إلى الله وحرص على هذا الأخ الكريم الذي نسأل الله أن يثبته على الإيمان. كما ترون عمم على أئمة خطباء المساجد بإعادة دعاء القنوت لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وجمع التبرعات لهم. فكما ذكر الأخ أن نحث الإخوة على ذلك، نعم نحثهم إن شاء الله على العمل بهذا والقنوت والتضرع إلى الله عز وجل أن يفك أسرهم وأن يخلصهم، فإن إخوانكم المسلمين هم الآن في كرب عظيم لا يعلمه إلا الله، هم في كرب عظيم أحاطت بهم البلايا والنكبات والكوارث من كل جهة، حتى أن المفوض لشؤون اللاجئين من الأمم المتحدة أو من الجماعة الأوروبية يعني قال كلاما عجيبا جدا ربما سمعتموه يوم الثلاثاء الماضي، قال إن ما يحدث الآن يهز ضمير العالم، وإن المسلمين أو إن العالم الإسلامي لن ينسى هذه المأساة على مر مئات السنين. يعني يعبر عن شعورنا، ونحن ربما كثير منا ما علم بهذه المأساة ولا يهمه أمرها، أن يكون المسلمون يتعرضون للإبادة بشتى أنواع الوحشية والهمجية داخل بلادهم ومدنهم وقراهم، ويهجرون بالقوة، ثم إذا أرادوا الذهاب إلى الحدود الكرواتية يردهم الكرواتيون إخوان أولئك بالكفر، يردونهم على أعقابهم حتى تتم تصفيتهم تصفية كاملة ويبادون إبادة شاملة، فلا يبقى لهم وجود ولا يطالبون بأي قضية. 6 ملايين مسلم في وسط القارة المتحضرة يبادون بهذا الشكل المتوحش الفظيع، ولا يكاد العالم الإسلامي يشعر بهذا، حسبه الله ونعم الوكيل. بل إن من أسوأ ما يقع هو التهاون الشديد والتقصير البالغ في حق هؤلاء، بل يصل الأمر إلى حد أن بعض الدول كما نشر عن تونس أنها خرقت الحصار المضروب على الطرد، وأنها أعطتهم طائرات تونسية لنقل بعض البضائع وبعض ما يفك عنهم الحصار على طائرات تونسية، كما ذكر ذلك كتاب وصحفيون من النجر وغيرها. أن هكذا يبلغ الحال في هذه الأمة أن تضيع إخوانها، بل أن تعين الكفار على إخوانها. واجب أن نتضرع لهم، واجب أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى من أجلهم، وأن نكون كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن فضل الله تبارك وتعالى ومن الدلائل على أن هذا الدين حق، أن رغم كل هذه المحن ورغم الضعف ورغم التباين الكبير في القوة والإعداد بين الطرفين أن المسلمين لا يزال فيهم مقاومة، وهذا عجيب، فإن الكرات وغير الكرات لم يقاوموا إلا شيئا قليلا جدا أو استسلموا، وأما المسلمون فإنهم لما أرغموا على المقاومة قاوموا ولا يزالون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا ما طيب حبيبكم الله، الله يحفظ الله الإخوان إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا، الله يكرمك. مهما كانت نتيجة المعركة الآن فإنها قد ألقت في قلوب المسلمين جرحا لا يمكن أن يندمج، فلنفترض أنهم أبادوا المسلمين وقضوا على دولتهم، هل ينسى المسلمون ذلك؟ لا يمكن أن ينسى، حتى الذين هاجروا ونجوا بأنفسهم لم ينسوا أنهم قد شردوا وأنهم قد حوربوا وأنهم قد أبيدوا، وبالتالي فإن الغرب بهذا العمل الأحمق، بهذا التواطؤ، بهذا التعاون فيما بينهم بالعلاج الهزلي كما ذكر بعض الكتاب لهذه المشكلة، هم بذلك قد أوقعوا أنفسهم في شبك وفي مغبة الانتقام من المسلمين مهما طال الزمن، مهما طال الزمن ولو بعد حين لا يمكن أن تضيع القضية، بخلاف ما لو أنهم أنصفوا وردعوا الصرب ربما ماتت القضية وتنوفيت وأهملت، أما الآن وهذا حالهم وهذا شأنهم فقد اتضح للمسلمين الصادقين، وإن قلوا الآن وإن قلوا في هذا الزمن لكن سيكون لهم بإذن الله تبارك وتعالى الأثر الكبير فيما بعد، اتضحت لهم حقيقتهم ولا يمكن أن يتناسى هذا ولا يمكن أن يمر بغير انتقام، فالحروب الصليبية وأحداث المغول وغيرها انتصر المسلمون وانتقم الله لهم ولو بعد عشرات من السنين. كثير من الأوراق التي أعطانا الإخوة لها علاقة بهذا الموضوع ما دمنا قد تطرقنا له، حقيقة أخبار مؤلمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، يعني كمثلا كهذا المقال الذي نشره الأستاذ فهمي هويدي بعنوان ضد الإسلام أم ضد البصنويين، يعني يذكر فيها أن الحرب حرب صليبية مكشوفة، يعني هم أظهروا صليبيتهم ولم يعد الأمر يحتاج إلى المعارضة، بل يقول إن هنالك من هم صربيين أو صربيون أكثر من الصرب في العالم الغربي وفي بعض الدول العربية أيضا. وأيضا مقال آخر بعنوان السياسة الدولية تمارس الهزل، يعني ذكر فعلا ما يدل على أن العالم الغربي انحاز انحيازا ظاهرا جليا للصرب، وترك كل دعاواها العريضة الطويلة عن حقوق الإنسان، تخلى عنها وخمدت وماتت، كل ما فعل مجلس الأمن إنذار للصرب بعدد في احتمال فرض حصار جوي، ومع أن الصرب لا يحتاجون الطائرات فإنهم بعد صدور هذا الإنذار أخذوا يستخدمونها بشكل أكبر إثباتا للتحدي وإمعانا فيه، فهذه مأساة كبرى والله. وإن كان لا يصيب المسلمين شيء إلا عقوبة على ذنوبهم وعلى تقصيرهم وعلى بعدهم عن دينهم لا شك في ذلك، لكن هذا الجرح لن يندمل بإذن الله تعالى، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ينتقم الله تبارك وتعالى لهم. وهذه كما ترون صورة الخبر الذي نشر عن أن تونس تساعد الصرب بالطائرات على اختراق الحصار المفروض عليها، تونس التي تعتقل أكثر من 60,000 شاب مسلم لمجرد أنه ملتحي أو يحافظ على صلاة الفجر بغض النظر عن أي اعتبار آخر، وتعذبهم أشد العذاب، وفي الوقت نفسه تفرج عن اليهود وتستقبل اليهود وتقول إن اليهود مواطنون ويحق لهم ما لجميع المواطنين في تونس كما نشر أيضا، وكل هذا موجود والله المستعان. في ظل هذه القضايا وما أشرنا إلا إلى قضية واحدة، وهناك قضية أخرى نذكرها عبورا قبل أن ننتقل إلى ما نفعل نحن مع الوجود هذا. حقيقة القضية التي نشرت وغيرها كثير ربما لم يسر هي قضية الإبادة الجماعية للمسلمين في نيجيريا، وهذا نوع من الحرب الصليبية التي تخشى على كثير من الناس. هذه في جريدة اليمن مجلة اليمن ونشر بعنوان الأوضاع المأساوية للمسلمين الليبريين، تقرير خطير كما ذكرت اليمامة تذكر فيه كيف أن انظروا العناوين الجانبية: تمزيق المصاحف وقطع ألسنة الأئمة والمؤذنين، اغتصاب المسلمات وتعرية مناطهن وبقر بطون الحوامل، قتل أكثر من 35,000 مسلم وهجرة أكثر من 500,000 على في ليبيريا، وتنزل القوات البحرية الأمريكية هنالك، وتقوم الصحافة الأمريكية أو تقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل 6 راهبات أمريكيات قتلن في أثناء المعارك. أما هذه الألوف أو عشرات الألوف فلا أحد يتكلم عنهم ولا يأبه لهم، والله المستعان. كذلك في كشمير مأساة دامية وأحداث فظيعة، عرض التلفزيون البريطاني أحداثا منها لا تستطيع أن تراها حقيقة عندما ترى كيف يتجمع الجنود الهندوس ويضربون شيخا مسلما عجوزا طاعنا في السن بأغلب العطية والهروات التي منها الكهربائية ومنها العادية حتى يعني يهشموا جمجمته وعظامه، وغير ذلك مع النساء مع الأطفال. كذلك ما يحدث في طاجكستان التي لا يكاد الإعلام العربي والإسلامي يشير إليها، وإن أشار فكما سمعنا المناوئين للحكومة الشيوعية، المناوئين للحكم السابق. من المناوئون؟ هؤلاء مسلمون، حزب النهضة الإسلامي، حزب إسلامي. نحمد الله أن يكون في تلك الجمهوريات التي ظلت تربح تحت نار الشيوعية مثل هذا الحزب. لا نقول إنه تكتمل فيه صفات المؤمنين التي تحدثنا عنها آنفا، لكنه الحزب الإسلامي يريد الإسلام ومن أهل السنة والحمد لله، ويريدون الخير، ويريدون أن يكون إخوانهم معهم بالعلم وبالدعوة وبالمال وبالنصر وبالتأييد، ومع ذلك مدينة واحدة في طاجكستان، مدينة واحدة مهمة التي يتركز فيها الغالبية المسلمة المتدينة، قتل فيها أكثر من 5,000 إنسان في الأسبوع الأول من المعارك، أبيدت إبادة تامة تقريبا، غير الذين قتلوا في داخل العاصمة أو حواليها. كل هذا بتواطؤ من الإعلام الدولي والإعلام الإسلامي، كما يعني المنسوب إلى أرض الإسلام، ولو كان الإسلاميين على الحقيقة لكان لهذا صدى ولو غدر. وهكذا مآثم عظيمة وفتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن هذه الأمة وأن يرد إليه ردا حميدا. ومع ذلك يعني تأتينا ريشة في جرائدنا ما يدل على أننا بعيدون كل البعد عن هذا، وأننا مشغولون بسفاسف الأمور بالتوافه، بل بما هو أشمع وهو الدعوة إلى الرذائل والعياذ بالله، والتحريض على فعل الموبقات تدعو إليها الجرائد في هذا البلد الطيب الطاهر، وهي تدري أو لا تدري. يعني مقالتان للتنفيذ فقط، البلاد جريدة البلاد يوم الجمعة نشرت على الصفحة الأولى من ملحق الجمعة: ممنوع من الزواج لأمر جمهوري وصاحب أكبر شارب في العالم. كثير من الإخوة الذين أعطوني الجريدة مناولة أو أرسلوها بالفاكس، وكثير منكم لابد أنه قرأ ذلك واطلع عليه، يتحدثون مع هذا الرجل، رجل معتوه، لا تكلم معتوه بدليل أنه ترك شاربه ويصل إلى ينهكه. يعني إحنا الأمة هل غمدت جراحها وذهبت أو تلاشت مآسيها وأصبحت من الفراغ ومن أوقات الزعابة والفرح والمرح أن تتأمل في المعتوهين الذين يطيلون شواربهم حتى تصل فوق جبههم وأن تنشرهم في الصفحات الأولى في جوار بلد الله الحرام وتكلف صور وتغطية ملونة تكلف من أموال المسلمين الذين يطبعون الذين يشترون تكلف شيء كثير من أجل هذه التوافه وصل من الحال إلى هذا. والرجل هذا يعني يقول إنه ممنوع من الزواج ثانية لماذا؟ لأن أبو رقيبة منع الزواج الثانية أيضا يسكت عن هذا وكان هذا إقرار لأن بإمكان أحد لأن يكون بإمكان أحد أن يستدرك على رب العالمين ومنزل الكتاب ويحلل ما حرم الله ويحرم ما حل الله ثم يتكلم يعني دعوة أن هذه الجزيرة يعني فيها السياحة على دعوة إلى الشباب أن يذهبوا إلى تلك الجزيرة ويبين الرجل ويقول لقد كنت ألقب بزير النساء ليس في تونس فحسب وإنما في منطقة المغرب العربي بأسره ثم ذكر يقول وقد تحدثت الركبان بأخباري وقصص مغامراتي النسائية نعوذ بالله الرجل يجاهد بهذا الفاحشة بهذا الشكل وينشر ويعظم بهذا الشكل يعني كلام سخيف جدا وبعدين يسأله الصحابي الخائن يقول له ما هي نصائحك يا عم فلان للشبان حتى يفوزوا بقلوب الفاتنات يسأله كيف يتعلم الشباب الفاحشة والفتنة نسأل الله العفو والعافية ما حرم الله ويقعد يقول له كيف يسوي وبعدين باعتبارك خبيرا سؤال آخر باعتبارك خبيرا بشؤون الجمال يا عم فلان أي نساء الأرض أكثر جمالا وقعد يقول الأوروبيات كذا والعربيات كذا والأسيويات كذا والإفريقيات كذا والعياذ بالله وينشر هذا في هذه المآسي والمحن هذا مما يجب أن ينكر على هذه الجريدة حقيقة وفي نفس الصفحة أيضا ابتسامة امرأة صورة امرأة مبتسمة ويقول ابتسامة تحط 30,000 طبق وفي جوار هذا الخبر منجم هندي يتنبأ بأن أمريكا ستخوض حربا يعني كهانة وفاحشة ورذيلة في يعني صفحة واحدة وقف على ذلك فهل وصل بنا الحذار والعياذ بالله إلى هذا الحد أم أن السبب فعلا أن صرحنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأصبح يكتب من شاء يكتب كما يشاء فلهذا يجب على الإخوة حقيقة كل منا بقدر استطاع أن ينكر على هذه الجريدة وأن يكلمهم ويتصل بهم بالأسلوب الذي يراه لا يجب أن نسكت عن هذا. المثال الآخر جريدة الرياض كتب أحدهم يشكر أحدهم الآخر من الحداثيين يقول من جملة ما قال العقل العربي دخل السجن كما أظن منذ زمن طويل ولمدة لا تقل عن 1300 سنة حدث يعني كان في الجاهلية في مطلقا حرا متى دخل السجن 1300 يعني بظهور الإسلام وبعد ظهوره القريب وبدأ تأثير الحيطان والأبواب في قراره فهو لا يستطيع الخروج من هنا لأن الجدار يمنعه ولا يستطيع أن يخرج من الباب لأن وراء الباب حارس من أجل السلاح فأصبح مكتئبا يخاف أن يهدي فيقول الحقيقة ولن يكن في وسعه إلا أن يستأذن عندما يريد أن يأكل وأن يسترحم عندما يريد أن يعتذر ثم يشكر يعني هذا الحدادي الآخر على أنه قوي ويريد أن يحطم هذه القيود وأضرب مثلا لذلك في مجهودات الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده يعني التنبيه بهؤلاء دليل الآن على ماذا على أن هذا الرجل يحطم التقاليد أو الأحكام أو الموروثات وأن العقل العربي كما يزعم سجن وأسر وعطل منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو لم يبعث رحمة للعالمين على مقتضى هذا الكلام والعياذ بالله وإنما بعث مقيدا للعقول وحابسا لها وراء الأسوار والعياذ بالله وهذا لا شك أنه يقتضي الكفر أن هذا الكلام مقتضى الكفر الصريح ولا بد أن يعتذر كاتبه وأن تعتذر جديدة عن نشره وإلا فإننا والله لأسى جميعا إذا سكتنا عن هذا الكلام لا بد من إنكار هذا المنكر أيضا ومنشور في جريدة الرياض يوم السبت 11/5. أيضا كما ترون يعني ناحية الكهانة كما بغض النظر عن أنه يعني دائما منكرات أي صفحة أتاك تمد يعني نظرك لها تجد منكرات يعني بهذه الصفحة من الشرق الأوسط منكر صورة امرأة وهي كاشفة ومنكر آخر في صورتها وهو الصليب واضح ومعلق على عنقها وفي نفس الوقت منكر آخر ثالث وهو إيه الراس يتوقع انتهاء مشاكل شارد وديانة الزوجية الله أكبر هذا المشكلة كهانة من جهة واهتمام من جهة يقول الواحد كل ما قرى يقول انحلت مشكلة الديانة ولا ما انحلت أما مشكلة مشاكل المسلمين ومذابح المسلمين ومآتي المسلمين حتى مع مشاكله هو الإنسان ينسى حتى مشاكل الشخصية حتى تنمية علمه حتى تنمية ماله حتى حقوق جاره حتى حقوق أهله كثير من الناس غافل عن هذه الحقوق والواجبات وليس فقط عن حقوق المسلمين في الخارج هذا لا يهتم به لتشغل الأذهان لمشكلة ما دون هل دفعت الضرائب ولا لا دفعت الضرائب ما دون هذه الخبيثة الفاجرة التي هي رمز دعارة الغرب والمجاهرة بالزنا والفجور ومخالفة البغاء دفعت الضرائب ظلموها ما ظلموها والثاني أيضا في عدد آخر كما ذكر ونقده أحد الكتاب جزاه الله خير في جريدة المدينة نقد الشرق الأوسط في هذا أنهم أيضا يقولون في عدد آخر أشغل الناس بليليت باردو زوجك ولا ما زوجك مرة ثالثة أعلنوا أن صورة لمارلين مونرو هذه ممثلة أمريكية انتحرت قبل أكثر من 30 سنة إلى الآن قالوا باعوا صورة لها وهي عارية وراقدة على السرير وعليها كذا ومدريد بكذا وكذا من الدنيا ما هي نشر هذا الكلام ولذلك يبدو لي أن هذا هو السبب أو أحد الأسباب في الحقيقة التي دعت الإخوة الكرام إلى سؤال وجه إلى فضيلة الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله فهم العلماء القلة في هذا الزمان الذين والحمد لله آتاهم الله تبارك وتعالى سعة في العلم وأعطاه مع ذلك الصدع بالحق وقوله على الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه كما ترون الفتوى سئل عن جريدة الشرق الأوسط وكما ذكر السائل يقول الأخ فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل عضو الإفتاء بالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تمارس جريدة الشرق الأوسط دورا سيئا في تشويه أخبار المسلمين والتكتم على قضاياهم وتشويه صورة الإسلام والنيل من قضايا الإسلام ومعالجتها بطريقة لا تخدم المصلحة الإسلامية بحال من الأحوال كما أنها تتابع أخبار الفنانين والفنانات من الكفار وغيرهم وتبرز صورهم فما رأيكم في هذه الجريدة وما حكم بيعها وشرائها وتوزيعها واقتناعها أجاب الشيخ حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فإذا كان الأمر كما ذكر أعلاه أظن أنه كما ذكر لكن الشيخ هو من احتياطه في الفتوى يعني حفظه الله يمكن ما يشوفها لكن نحن ما أظن أحد منا إلا يعلم أن الأمر كما ذكر فإن التعامل معها طريق لتشجيعها وترويجها وتمكينها مع ما فيها وما تحدثه من الأضرار في المعتقد لذلك أرى النهي عن اقتنائها وشرائها وتوزيعها وأشير على كل موقع للإسلام أن يجتنب المساهمة فيها أو النشر فيها فإن ذلك ذريعة إلى إماتتها وإخماد ذكرها حتى تتغير عن هذا الأسلوب وتستبدل خيرا من هذه الطريقة قاله وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل عضو الإفتاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم في 5/4/1413 التوقيع جزاه الله خيرا وأذكر الحمد لله أن كنت يمكن قبل 3 سنوات قد طالب بمقاطعة هذه الجريدة بل بمقاطعة المؤسسة كلها عندما نشروا ما نشروا عن التوصيل ثم كرر هذا بعض الإخوة الأفاضل ربما أيضا يعني قالوه معي أو قبلي المهم أن هذا أكثر من واحد تكلم حول مقاطعة هذه المؤسسة بكل ما تصدر حتى تعذب من طريقتها ومن خط سيرها. وفي المقابل يا إخوتي الكرام يوجد مجلات إسلامية مفيدة ربما تتحدث في أماكن المكتبات أو الزبالات أو أماكن البيع لا يشتريها البعض. يا أخي اشترها، وبعض الإخوة أظنه عن القائمة بها وذكرها، اشترها فيها خير إن شاء الله، لو لم يكن فيها إلا أخبار المسلمين وتابعة أحوالهم. ربما يكون لك ملاحظات على بعض ما ينشر فيها، لاحظ عليها اكتب لها، هي موجودة وكبيرة الحمد لله. يعني لا شك أن يعني كثيرا منها ليس بالصورة التي نرضى ونريد أن يكون عليه الإعلام الإسلامي والصحافة الإسلامية، نريد أقوى من ذلك، أقوى علميا وأقوى في التحليل وأعمق وكذا لا شك، لكن أيضا لا يعني هذا أنه من الموجود. وفي المقابل تشترى الشرق الأوسط وأخواتها، الحياة التي ما كانت إلا لمحلات التمييز يلفوا فيها التمييز وأمثاله، والآن أصبحت يشتريها كل أحد يقولون خير من الشرق الأوسط. قضية ما هي هذه خير من هذه؟ أدرز أنت الأفضل والأمثل واشترك، وما عدا ذلك يجب أن نتعاون على مقاطعته. يعني خذ مثال آخر في الشرق الأوسط، تصور هذا الصورة الفظيعة الوحش، وهذا من التصوير الحرام الذي لا يجوز، يعني وحش كذا فظيع وحامل خنجر ومكتوب على المدن الذي يخرج منه نادي الحروب الأهلية، وبعدين يده بطاقة عضوية للناس الذين يريدون الدخول في نادي الحروب الأهلية. طيب أول عضو رابط رجل ملتحي وعليه علم باللباس الأفغاني، فما ترى يعني الذين يحاربون أو يشعرون الحروب الأهلية هم الشباب المتدين، هم المجاهدون. وكذلك في السيرة الثاني اللي بعده ملتحي لكن شكل آخر كأنه شكل غبائي، واللي وراه سوداني. هنا هذه الحروب الأهلية، يعني الذين على طريق الدعوة فهم الذين يريدون إثارة الحروب والفتن الأهلية. أما الباب الشنودة الذي يكدس السلاح في الكنائس بتشجيع من أمريكا وبغض النظر من الحكومة المصرية، فيهم من الأيام نفيق ونعلم ماذا يريد هؤلاء وأمثالهم من حرب أهلية كما فعلوا في لبنان. هذه مقالة جيدة في الحقيقة نشرتها اليمامة أيضا، والحمد لله أن بعض صحفنا مثل ما أشرت في الأسبوع الماضي بدأت تستيقظ فيها الضمير عندما يطفح الكيل بعنوان سقوط النظام الدولي الجديد. يقول أول الكلام على كلمة اليمامة في أن الكاتب مكتوب اليمامة هي كلمة المجلة، يقول سقط النظام الدولي الجديد بمفاهيمه المثالية التي دعا إليها الرئيس جورج بوش قبل حرب تحرير الكويت، والتي تشمل منع الدول القوية من العدوان على الدول الصغيرة والدفاع عن حقوق الإنسان. سقط هذا النظام سقوطا مريعا في اختبار البوصنة والهرسك بشكل يجعل مصداقية هذا النظام محل شك كبير. ثم ذكر كلاما جيدا حول هذا، وأن المهم أن النظام ما يسمى النظام الدولي قد سقط، والحمد لله أن كنا قد قلنا إن هذه كلها إنها شعارات للكفر، شعارات براقة تتفتر تحتها المؤامرات الخبيثة، المؤامرات الصليبية واليهودية للسيطرة على العالم الإسلامي. ولا شك أن كثير من الإخوة سأل أو يتساءل عن هذا الأمر، وخاصة بعدما فقط بوش في الانتخابات وأشغلونا بهذه الانتخابات، يعني الناس هنا اشتغلوا بها وكأنها قضية محلية. وأخبرني كثير من الناس أنهم شغلوا التلفزيون آخر الليل ذيك الليلة، صحيح هذا؟ سبحان الله، حتى يعني شيء عجيب، إيش الحدث هذا اللي خلينا نتابع حيا على الهواء؟ طب الحمد لله ما يعني الخبر ما نحتاج، الناس تقوم الصباح تسمعي لا الخبر عاد جدا، وتأخر صدور جرائدنا أيضا إلى آخر الليل عشان لا تجيب خبر بايت، كأن القضية قضية. طيب وش يهمنا في الموضوع؟ هذا الشيء. شيء آخر كثير من الإخوان يقول أيهما أفضل؟ وش اللي وش تتوقع في هذا؟ وش تتوقع من هذا؟ في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نفاضل بين هذا وبين هذا، يعني نحن ننتظر من يفوز كما يسمونه لنرى هل هو أخف شرا أو أقل. يعني مثل الدجاجة اللي قلنا قصتها في الابتدائي، يعني الوحشان يتصارعان والدجاجة مكتفة، شوف أيهما يعني أنيابه أقل حدة إذا فتك بها، بس ما بيبدنا حينه ولا يفرق شيء إن تطر هذا أو تطر هذا، ما يفرق شيء حقيقة، لأن الخطة يهودية صليبية ولا بد أن تستمر. ربما يكون هناك شيء من التعديل، طبيعي يكون في تعديل، طبيعي لأن حزب يغاد حزب، لأن الأحداث الدولية تتغير، لأنها فرصة للتخلص من شعارات التزمت بها أمريكا أيام بوش مثل شعار الشرعية والعدالة مثلا، يتخلص منها القادم الآتي لأنه ليس الذي التزم بها وغير ذلك. لكن الاشتغال بهذه القضية لماذا؟ قد يقول كثير من الناس أن هذه دليل على الحرية التي تمتع بها العالم الغربي، وقال بعضهم ونشر هذا حتى في جرائدنا، يعني أنه فعلا الإنسان يشعر أنه يختار حاكمه بنفسه، يعني كأن ما شاء الله هذه الميزة التي ما نعرفها ولا حلمنا بها. يا سبحان الله، نحن في الإسلام والحمد لله أغنانا الله بهذا كله، لما لا نحيي الإسلام في الجوانب السياسية في الجوانب الاقتصادية في كل جانب ليرى الناس أين هذا النور من هذه الظلمات التي يعيشون فيها. لماذا نعلم الناس حقيقة الاختيار والبيعة في الإسلام؟ لا يكاد أحد من الناس يعلمها، حتى يعلم الناس الفرق بينه وبين هذه الديمقراطية الهزيلة التافهة. يقولون أنه رقم قياسي أن يقبل على الاقتراع أو الانتخاب أكثر من 50%. إذا نصف الشعب ما شارك أصلا في العملية، والنصف الذي شارك 40% منهم عفلان و38 عفلان أو كذا، يعني إذا كم الذين شاركوا؟ كم الذين اختاروا رئيسهم؟ إذا هذا لا يحكم بالأغلبية، إذا يحكم بالحقيقة بأقلية. أهم من هذا كله أقول أن يعلم الناس أن الإسلام والحمد لله قد كفل لنا كل ما من شأنه صلاح ديننا ودنيانا للبشرية جمعاء، حتى بهذا الشأن ما تركنا الله تعالى هملا. طريقة اختيار الخليفة للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، وإن شاء الله يأتي موضوع الإمامة فيما بعد. لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم خليفة للمسلمين ويقول بايعوه، ليس بهذا، لكن قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فترك الخيار لمن؟ للأمة، أمة واعية تعرف من تختار، والمختار لا يسعى إلى ذلك، إذ يرى نولي هذا الأمر من سأله. يعني لو كان الأمر في الإسلام في حكم الإسلام من يرشح نفسه يسقط في الترشيح، من يرشح نفسه يسقط، إنما يرشحه أهل الحل والعقد لا العوام الغوغاء. يقولون كنت ننتصر بالملونين وبالأخدان وبالسود وبالعمال الفقراء وبكذا، ما أدرى هؤلاء. المسلم الخليفة المسلم يختار بطريقة أهل الحل والعقد، العلماء القادة أصحاب الرأي أصحاب الشأن في الأمة يختارونه، والأصل لا يطلب ذلك هو، بل كثير منهم يرفض ذلك، وأولهم الخلفاء الراشدين يتدافعون ذلك، ولكن الأمة تعرف من تختار فيختار وينزل عند رغبتها فيحكمها حكما بالقسط وبالعدل الذي لا يمكن أن يحل به هؤلاء جميعا. ثم ما دام حيا وما دامت فيه هذه الصفات التي من أجلها أجمعوا عليه واختاروه يظل حاكم. لماذا 4 سنوات؟ السنة الأولى تذهب في ترتيب أمور البيت الأبيض، والسنة الرابعة تذهب في الإعداد الحملة الانتخابية الجديدة، فكان لو ما حكم إلا سنتين. سبحان الله، حتى لو فكر العاقل، لكن الحاكم أو الخليفة المسلم يحكم ما دامت فيه الصفات التي أهلته لذلك، فإذا انتفت إما من الناحية الشرعية أو من الناحية البدنية مثلا، فلهم بعد ذلك لأهل الحل والعقد أن يفكروا في يعني إذا مات أو إذا شل أو مثلا فقد كل حركة أو يفصل على كتب الأحكام السلطانية. المهم أن الأمة بذلك تضمن الثبات والاستقرار، مع ثبات المبدأ ثبات الحاكم الذي يطبق ويقيم هذا المبدأ. ولذلك في فرنسا مثلا لن يأخذ مبدأ 4 سنوات وإلا مبدأ 7 سنوات. في بريطانيا يفصلون بين الملكة وبين الوزارة، والوزارة يختارها النواب وليس الاختراع العام، وهكذا أنواع وطور من الديمقراطية المزعومة، كل هذا يؤدي الغرض الحقيقي. وما يقوله المعارض الآن يحتج به على خصمه، إذا تولى عمل مثل خصمه وأشد وتناسى وعوده، لكن من يقول له لماذا تركت وعودك؟ غوى لا يفقه. لو أن العقلاء فقط الذين يختارون، لو تخيلتم في أمريكا مثلا أن الذي لا يختار إلا المثقفون والطبقة النخبة، ما كان يختار إلا بوش، ما كان يختار غيره. ليش؟ يعني طوّض الاتحاد السوفيتي والأوروبا الشرقية، يعني أدخل حتى الاقتصاد الأمريكي الذي يقول منهار، يعني أعطاهم 400 مليار دولار. هذا نفس كتبته أمريكا في حرب الخليج، فرض هيمنة أمريكا وسيطرتها على منابع الثروة في العالم وعلى دول العالم التي كان يمكن أن تكون أيضا لها يعني دور، يعني عنده إجازات كثيرة. هذا ليس ثناء عليه والعياذ بالله، بل نحن نفرح أن الله قد أطفاه وأذهبه وأذله، لكن نقول لو كان الاختيار في العقلاء اختاروا هذا. لكن لما تركوا الغوغاء نظروا إلى إيه؟ إلى مسألة الضرائب والمال، وقالت أضع ضرائب على الأغنياء وأعطي الفقراء، إذا معك. ولم يروا ذلك شيئا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا بداية النهاية والتفكك فيه في أمريكا، لأنه وصول يعني وصول مثل هذا وهو يعد حدثا وجاهدا في السياسة، وفي الحقيقة مقدمة لذلك إن شاء الله. ثم رجاله كما يقول الأخوة ماذا تتوقعون؟ رجاله الذي يمكن أن يكون في خارجيته من الإيجابيين من الأصوليين المتعصبين، وهو متربي تربية وراثية، وهو ممن يؤيد إسرائيل تأييدا مطلقا، ووعد أن ينقل العاصمة إلى القدس، وهو ما لم يفعله بوش ولا ليبيا، وعد بوعود. يعني سبحان الله، أقول على في هذا خير، نحن أمة لا تستيقظ إلا بمن يجاهرها بالعداوة، ومن يعني يجهر ويؤذيها ويحاربها ويذلها، أما الذي يداريها ويتحايل عليها فإنها تظل تحبه ولا تحصل لعداوته. ربما يكون في هذا خير، نرجو أن يكون كذلك إن شاء الله للمسلمين، وخاصة إذا انشغل فعلا بالقضايا الداخلية وترك العالم الخارجي وشأنه. وإن كان اليهود لن يتركوا ذلك له مطلقا، بل كما يعني ذكروا في البروتوكولات إن الأميين لنا كالحمير، فكلما هلك منهم حمار ركبنا حمارا آخر. لابد يغيروا وينوعوا في الحمير من حمار إلى حمار يستخدموا هؤلاء كما يشاءون. وهذه حقيقة ورقة مهمة نشرتها مجلة الإصلاح مشكورة بعنوان إسرائيل ومخططات التمدد الاستراتيجي في العالم العربي. هذه مهمة جدا، ولكن لأن ذلك من الحمد لله من المهتمين بأمر هذا الدين والكائنين له، وهي ما هي حدود دولة إسرائيل. ذكروا عدة خرائط وعدة مقالات، ومن ذلك المقالة تقول غولدا مائير عندما دخلت إيلات بعد هزيمة 67 كما يسمونها، تقول أن يعني تطلعت نحو الجنوب نحو هذه الديار وهتفت قائلة: إنني أشم رائحة أجدادي بالحجاز، وهي وطننا الذي علينا أن نستعيده. قال لوسي بيان في تلك المناسبة أيضا: الآن أصبح مفتوحا أمامنا باب إلى مكة والمدينة. قال بيان أيضا: يقول استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب وإلى بابل، يقصد العراق. هذه المعلومات في كتاب أهداف إسرائيل التوسعية لفريق الركن محمود في خطاط. ونقل أيضا من غيرها يقول أحد الكتاب: إننا نريد أن نقف كعملاق ضخم يغسل قدميه في مياه البحر الأحمر والخليج، يعني قدم هنا وقدم هنا، فيسيطر على هذه المنطقة الممتدة التي تكمل دلتا نهر النيل ومديريات مصر الشرقية وشبه جزيرة سيناء وفلسطين والأردن وجنوب لبنان بما فيها نهر الليطان وأراضي سوريا حتى الرقة شمالا وأراضي العراق حتى جبال كردستان والصحراء الواقعة بين العراق والحجاز والمدينة المنورة. أكثر من مصدر يقولون هذه هي دولتنا التي نريد. والمشكلة الآن البلاد عنهم يفتحونها ويتوسعون هو فقط قضية نقص السكان اليهود. ولهذا دأب وأشد الدأب كما في وثائق أخرى لعلكم قرأتموها على استقطاب الهجرة اليهودية من الدول الشيوعية ومن غيرها. إذا توفر لديهم عدد كافي من المهاجرين فكلهم جنود سيفتحون هذه الدول ويسكنوها لديهم. لكن الآن من لديهم من السكان لم يستوعبوا الأرض، لم يملأوا الأرض الموجودة لديهم الآن